السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه في كتاب البيوع من كتاب المنتقى في الأحكام: باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه. ويحتمل أن ترجمة من حب أو ثمر، لأنه قابله باليابس، وإن كان قد دخل الثمر في قوله بيع كل رطب من حب أو تمر، يدخل في الرطب الرطب من التمر والرطب من العنب، أو الرطب من التمر والرطب من العنب والرطب من الحب والرطب من التين، كل رطب بيابسي. ولقال باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه، مع أن التمر بالنسبة إلى الرطب يابس، إلا أن أراد الاسم الأعم للتمر، وأن المراد به التمر عموما سواء كان رطبا أو يابسا. والمعنى أن السنة دلت على النهي عن بيع الرطب باليابس من هذه الأصناف الربوية، وذلك أن شرط بيعها بأن شرط بيع بعضها بعض التماثل والتساوي، كما سبق في الأخبار الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يحصل في بيع الرطب باليابس، وذلك أنهما لا يستويان في المآل، وكذلك هما في الحال غير مستويين، هذا رطب وهذا يابس. وسيأتي الإشارة أيضا إلى مسألة الرطب بالرطب، الرطب بالرطب، لأن عندنا ثلاث صور: الرطب بالرطب، اليابس باليابس، الرطب باليابس، وهذا هو الذي بوب عليه رحمه الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. وهذا عندهم من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه مسلم أيضا من طريق عبيد الله، وسيأتي الإشارة إليه بعد. قال: ولهذا قال ولمسلم في رواية: وعن كل ثمر بخرصه، وعن كل ثمر بخرصه. وهذا من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. فالحديث رواه الليث عند الشيخين عن نافع، ورواه عبيد الله عن نافع بزيادة هذا اللفظ: عن كل ثمر بخرصه. وهذا الخبر ظاهر فيما ترجم له رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام، من قول ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وهذا قد تقدم كثير عن الصحابة رضي الله عنهم هذا الأسلوب، وهو قولهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النهي للتحريم، وأنه يأتي عنهم ذكر النهي ثم يأتي عن نفس الصحابي أنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا مثلا تبيعوا، يعني لا تبيعوا مثلا، مثلا النهي عن البيع قبل بيع الطعام قبل قبضه، وكذلك بيع الثمار قبل استوائها ونضجها وغيرها من الأخبار، يأتي فيها ذكر النهي عن أكثر من صحابي، ثم يأتي عن بعضهم وعن بعض من ذكر النهي أنه ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بقول مثلا لا تبيعوا، وهذا يبين أن هذه الصيغ وهذه العبارات عند الصحابة معناها واحد، وأن الصحابي حين يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد أنه نهى حقيقة، ليس المعنى أنه هو الذي فهم ذلك، بل هو نقل نهيه عليه الصلاة والسلام، فتارة ينقله كما ذكر عليه الصلاة وكما قال عليه الصلاة والسلام، وتارة يبين المعنى بقوله مثلا لا تفعلوا لا تبيعوا مثلا، فيبين أن هذا بمعنى النهي، معنى النهي. وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بتأويل الكتاب والسنة، وهم شهدوا التأويل، شهدوا التنزيل رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس باللغة ودلالات اللغة وفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فالمرجع إليهم، فلهذا حين يقول نهى يكون النهي للتحريم. لا يحكي الصحابي نهي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون نهي للكراهة ويسكت عن ذلك، لا يمكن هذا، بل إنه لا يكون إلا للتحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، المزابنة من الزبن، والزبن هو الدفع، وسميت مزابنة لأن كل من البائع والمشتري يدفع صاحبه عن حقه، إما في نفس البيع مثلا في نفس البيع، أو يدفع عن نفسه إذا خشي أنه غبن مثلا فيقول إن هذا ليس قيمة له نحو ذلك، يعني وهذا ومنه سميت الحرب الزبون، لأن كل مقاتل يدفع خصمه أو عدوه. ومنه قوله سبحانه وتعالى فليدعو نادي سندعو الزبانية، ومن الزبن وأنهم يدفعون الكفار إلى النار، فهذا هو المعنى. ولهذا جاء النهي عن المزابنة، وفيه إشارة إلى أن المزابنة فيها معنى المدافعة، وهذا دليل على حصول النزاع والخلاف في مثل هذا البيع، لأن كل منهم يدفع صاحبه عن هذا البيع، هذا يدفع وهذا يدفع، وفي الغالب أن مثل هذا تحصل فيه الخصومة والخلاف، وهذا لا يكون إلا في البيعات المحرمة التي يكون تحريمها إما للقمار أو الغرر أو الربا أو الجهالة أو لمجموع هذه الأمور أو لبعضها، ومن ذلك المزابنة. فالمزابنة هو بيع الربوي بالربوي على وجه لا يعلم تساويهما، يعني بيع الجنسين، بيع جنس من الربوي، بيع بعضه ببعض على وجه لا يعلم تماثلهما، بأن يباع هذا الخرص وهذا خرص، لا يعلم كيل هذا ولا كيل هذا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من الطعام بالطعام المسمى أو ما علم كيله بما لم يعلم كيله، أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، وذلك أنه يفضي يعني إلى حقيقة إما إلى التفاضل أو الجهل بالتساوي، فنهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر، بالكيل المسمى من التمر، ولهذا إذا كان أحدهما مسمى والآخر مجهول كان فيه جهلا بالتساوي، ومن باب أولى إذا كان هذا صبرة تجهل هذا صبرة تجهل، من باب أولى أنه لا يجوز، بل إن مالك رحمه الله جعل النهي عن المزابنة، وكذلك بيع الصبرة التي لا تعلم بالصبرة التي تعلم وقد لا تعلم من التمر مثلا أو غيره من الربويات، جعله شاملا للربوي وغير الربوي، جعله شامل للربوي وغير الربوي. فعنده مثلا لا يجوز مثلا بيع صبرة من الطعام لا يعلم كي صبرة مثلا من أي شيء، حتى ولو كان مثلا مما لا يجري فيه الربا، مثلا مما لا يجري فيه الربا من معدات وآلات أو شيء يعني مجموع بعضها على بعض، ويباع بمثله مما لا يعلم، لا يعلم قدره، فإنه عنده لا يجوز. ومع أن هذا لا يسمى مزابنة لأنه ليس فيه ربا، وأجراه مجرى القمار، وإن كان الجمهور خالفوا في هذا، لكن هو رحمه الله نظر إلى معنى أعم وأعمق في هذا، وقال لأنه يفضي إلى الخلاف والنزاع، وأن يقمر أحدهما الآخر. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، ثم فسر المزابنة أن يبيع الرجل، وأن هذه مصدرية يؤول مع الفعل بمصدر، أي عن بيع الرجل، أن يبيع أي بيع الرجل ثمر حائطه. وهذا اختلف هل هو مرفوع، هذا التفسير هو مرفوع موقوف. ظاهر النصوص التي جاءت في هذه الأخبار في حديث ابن عمر وغيره أنه من ضمن المرفوع، ويبعد مثلا أن الصحابي يذكر هذا التفسير ولا يبينه أنه من كلامه، لأنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مزابنة أن يبيع، هذا كالتفسير واضح، يعني كأن المعنى بيع الرجل، أي هو بيع الرجل، هو بيع الرجل. وعلى هذا يكون أن مع الفعل المصدر خبر المبتدأ محذوف، هي بيع الرجل، هي بيع الرجل، فهو تفسير للمزابنة. وكما تقدم ظاهر الحديث أنه من مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه من قول الصحابي، لكن هذا فيه نظر. والأصل عند العلماء أن ما يلحق بالحديث ويذكر معه فإنه منه، ولا يقال إنه مدرج إلا بدليل، هذا هو الأصل في الخبر، وخصوصا حين يسوق الصحابي سياقا واحدا، إلا إذا تبين مثلا من طريقه أن بعض الرواة في السند أدرجه، في هذه الحالة يكون الحكم للطريق الذي بين هذا الإدراج. لكن هذه هي القاعدة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه، هذا مما تقدم أن يؤيد قوله من حب أو ثمر، وأن الثمر باليابس، أن يبيع ثمر حائط، ثمر حائط كل ما كان في الحائط، والحائط هو البستان، ثمر يعني من الثمار، من التمر ثمر، الثمار سواء كانت من الرطب أو من بعض الفواكه مثلا التي تجفف كالتين مثلا، وكذلك أيضا العنب الذي يزبب، وكذلك يجري على قول الحب في السنبل حين يفرك ثم ييبس لأنه في حال بقاء في سنابل فإنه لا زال رطبا، لكن إذا تبين نضجه ففي هذه الحالة وهو لا زال رطب، فمع أنه لا يمكن في الحقيقة خرصه، لا يمكن خرصه، ففي دخوله يعني نظر مسألة دخوله في حال بقائه في السنابل، لأنه مستتر ويبعد أن يخرص أو يعرف مقدار الخرص، فإن المشهور في ذلك أن الخرص يكون فيما هو بارز وظاهر ويرى من العنب والتمر، ظاهر ظهوره من أبين هذه الثمار التمر، كذلك العنب وإن كان يستتر بأوراقه كثيرا مثلا، لكن الاطلاع عليه سهل. وكذلك كل ما يؤول إلى اليبس من هذه الثمار. أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، إن كان نخلا، المعنى أنه لا يجوز أن يباع الثمر بالتمر، لا يجوز، لأن هذا من المزابنة، ولأن هذا لا يمكن معه التساوي، لا يمكن معه التساوي، سواء كان الثمر هذا في النخل أو كان على الأرض، ما دام لا زال رطب والتمر الذي على الأرض كذلك. المعنى الحكم، إنما الخلاف في هذه المسألة في مسألة العراية كما سيأتي، مسألة العراية هذا في خلاف، هل تجوز العراية في الرطب الذي على الأرض بالتمر الذي على الأرض، هذا موضع خلاف، والمذهب أنه لا بد كما سيأتي إن شاء الله، لا بد أن يكون الرطب في رؤوس النخل، لأن يعني قيدوا قالوا بيع التمر في الأرض على بالرطب الذي برؤوس النخل، وخرصه إلى كم يؤول فيعطي قدره من التمر. أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، قال ثمر حائطه حتى يقيد أن البيع يكون للثمر، بخلاف ما إذا كان البيع للنخل، إذا كان البيع للنخل في هذه الحال لا بأس، يعني لا بأس أن تباع النخلة يعني مطلقا سواء كان أثمرت أو لم تثمر، لأن النهي عن بيع النخل عن بيع الثمرة إذا كانت لم تنضج، إذا كان يفردها وحدها. أما لو باع النخل وهذه الثمرة حتى الآن لم تلقح فلا بأس بذلك، وتقدم الإشارة إليه لأن هذا تابع والتابع تابع. أما في هذه المسألة فهو بيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وذلك أن التمر يكال، وذكر بتمر كيلا لأن كيله متيسر، لأنه يابس ووصل إلى حد الانتهاء وهو الجفاف فذهبت عنه الرطوبة. فلو باع إنسان مثلا صاعا من الرطب بصاع من التمر اليابس، وإن استويا في الظاهر فإنهما لا يستويان في المآل، وذلك أن هذا الرطب فيه لا زال فيه ماء، لا زال فيه رطوبة، وينشف شيئا فشيئا، وقد يذهب، يعني قد يذهب الخمس أو أكثر أو أقل بحسب أنواع التمور، قد يذهب، فهما وإن استويا في الحال لا يستويان في المآل. وسيأتي النص على هذا في حديث سعد رضي الله عنه الآتي بعده إن شاء الله. وهل يجوز بيع الرطب بالرطب، بيع الرطب بالرطب، يعني تقدم أن الصور بيع رطب بتمر، هذا لا يجوز، وهذا يعني بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر هذا لا يجوز عند جماهير العلماء، لا جماهير العلماء، يعني بيعه بالكيل مثلا، فلو باع صاعا من التمر اليابس بصاع من التمر من الرطب بأي نوع من أنواع التمر، الجمهور لا يجوز، كما هو في نص حديث سعد آتي رضي الله عنه. وذهب الأحناف إلى الجواز، قالوا إما أن يكون جنسا واحدا، جنسا هذا تمر وهذا تمر وهذا صاع وهذا صاع، فيجوز بيع أحدهما بالآخر، لأنهما جنس واحد، جنس واحد، تمر بتمر، هذا لكن هذا رطب وهذا تمر، وثم المعيار موجود وهو الصاع. وإما أن يكون جنسين، فإن كان جنسا واحدا اشترط التساوي هو موجود فيجوز، وإن كان جنسين فجوازهما بأولى، لأنه لا يشترط فيه التماثل، وهذا في الحقيقة نوع من التكلف، أيضا من القياس الباطل والنظر الذي لا يصح. أولا أنه لا يصح في المعنى، الثاني أنه مصادم للحديث الصحيح الآتي، حديث سعد رضي الله عنه، ثم الواقع على خلاف ذلك. هم إن كان هذا تمر وهذا تمر، لكن مسألة المجابة لها وصف خاص، الشارع سد الباب في باب التفاضل حتى لا يؤول إلى الربا الأشد، وإن كان الجميع ممنوع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: أوه عين الربا لا تفعل، عند مسلم: أوه عين الربا ردوه عين الربا عليه الصلاة والسلام. وإن كان كرما، الكرم هو العنب، الكرم هو في دلالة على جواز تسمية العنب كرم. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام: لا تقول للعنب كرما، إن الكرم قلب المؤمن. وفي لفظ عند مسلم من حديث وائل بن حجر: إن الكرم الرجل المسلم. وعند أبي داود بإسناد صحيح: ولكن قولوا حدائق الأعناب، حدائق الأعناب. وهذه قاعدة هذا العلم، ما دام أنه جاء النهي وجاء التسمية دل على أن النهي ليس للتحريم، إنما من باب الأدب والكراهة. وهذا يقال لورود الدليل، وإلا في الأصل أن النهي للتحريم، لا فرق بين النصوص التي جاءت في الأدب وفي غيرها، أن هذا هو الأظهر. لكن ما دام أنه جاء حديث دل على جواز التسمية، يقال إن النهي عن ذلك من باب الأدب، أيضا من باب قطع تعلق القلوب بالخمر، وخصوصا لأهل الجاهلية، خصوصا لمن كان لتوه أسلم من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا حديث عهد بالخمر قبل تحريمها، فالنفوس تتعلق بها، وحينما تسمى كرمة وأن تدعو إلى الكرم ونحو ذلك قد تضعف النفوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع هذه المادة، وأن يقول إن الكرم والكرم حقيقة على المصدر، إن أنه الرجل المسلم، وحقيقته قلب المسلم، قلب المسلم. فسد الباب بهذا، على القاعدة في هذا أن الألفاظ التي تكون لمسميات منهي عنها في الشرع، وإن كان هي في الأصل كما يقول حسان رضي الله عنه: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء، يعني كانوا هكذا يحكي أن هذا عنهم في الجاهلية. فسد الباب في هذا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي، ولكن يقول لقست، حين مثلا يحصل تغير في جوفه، مثلا في جوفه بسبب الأسباب، فيفسد باطنه فيقول خبثت نفسي، فالنبي يقول: لا تقول خبثت نفسي، ولكن يقول لقست، مع أنه قالوا في المعنى هو واحد، لكن لأجل أن كلمة الخبث كلمة تكرهها النفوس ولا ينبغي أن تضاف للنفس، فاختار لفظا يدل على، يختار لفظا قد ينتفي عنه ما يذكر به ذاك اللفظ من مادة الخبث. وهذه قاعدة الشريعة في هذا الباب، وحتى في الأسماء كما هو معهود في السنة في تغيير الأسماء والأمر بتحسين الأسماء إلى غير ذلك ما جاء في الشريعة. قال: وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، كذلك لا يجوز بيع العنب الرطب بالزبيب، الزبيب هو العنب اليابس الذي قد يبس، وذلك أنه بعد ذلك يكون قوتا ولا يفسد، وهذا فيما يكون من الكرم أو من العنب الذي يزبب، لأن بعض الأعناب قد لا تزبب يعني تؤكل رطبة. فلهذا كما تقدم ونسيت إتمام القسمة في مسألة بيع الرطب باليابس وأنه ثلاثة أقسام كما سبق الإشارة، لكن قسم لا يجوز وهو عند جماهير العلماء خلافا للأحناف وبيع الرطب باليابس، وقسم وقسم وهو بيع الرطب بالرطب، عندنا بيع الرطب بالرطب وبيع اليابس باليابس وبيع الرطب باليابس. أما بيع اليابس باليابس هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، يعني صاع من هذا وهذا محل اتفاق. وبيع الرطب باليابس ممنوع عند جماهير العلماء خلافا للأحناف، وأن قولهم ضعيف لم يكن باطن. المسألة الثالثة بيع الرطب بالرطب أيضا لا بأس به على الصحيح، هو قول الجمهور خلافا لأحد قولي الشافعي رحمه الله، وخصوصا إذا كان هذا الرطب لا يزبب، هذا لا إشكال فيه، ولذلك أنه ليس له حال يؤول إليها. فالإنسان قد يكون عنده مثلا نوع من الرطب لا يشتهيه ولا يعني يستسيغه، ويريد نوعا آخر من الرطب، فيجوز أن يشتري صاعا من هذا الرطب بصاع من هذا الرطب، وإن كان يعني هذا نوع وهذا نوع، لا يشترط أن يكون يابسين لأنه مستويان في هذا الحال. وإن كان في حال في المآل هذا ييبس وهذا ييبس، وقد إذا يبس هذا قد يكون أنقص من هذا، لكن في الغالب أنهما يتقاربان جدا، وخصوصا إذا كان من نوع واحد، إذا كان يعني من نوع واحد، لكن في الغالب أن إذا كان من نوع واحد فالإنسان لا يبيع نوع بنوع، لكن يبيع نوع بنوع آخر بنوع، وهذا هو الذي قد يأتي في قضية اختلاف النشاف، هذا النوع عن هذا النوع يختلف في قضية النشاف، لكن الصحيح هو الجواز، ويدل عليه حديث سعد رضي الله عنه، لكن استعجلت الكلام عليه لمناسبة قوله بيع النخل يعني الثمر بالتمر، وكذلك الكرم بالزبيب، ومنه أيضا بيع العنب بالعنب، الرطب بالرطب أيضا لا بأس بذلك. فإن كان فالأصل أنه لا يجوز بيع الرطب باليابس لأنه من المزابنة ولأنه من الربا، وتقدمت الأحاديث في هذا الباب، وأنهما لا يتماثلان في الحال، لأن هذا رطب وهذا يابس، وإذا يبس الرطب فإنه ينقص، ينقص عن اليابس، هذا أمر معهود. لكن إذا تقدم الإشارة إلى إذا كان الرطب لا ينشف فهذا لا طريق لبيعه إلا في هذه الحال إذا كان لا يبس، وهذا في الغالب إذا كان ليس له حال يؤول إليها فتساويهما كالمحقق في هذه الحال، حال كونهما رطبين. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، بكيل طعام، أن كان زرعا حب بكيل طعام، أيضا كذلك الزرع مثل الحبوب، القمح، الشعير، الذرة، سائر الحبوب هذه أن يبيعها بكيل طعام، ما يجوز أن يبيعها بكيل طعام في الأرض، أن يبيع الزرع الذي في سنابله، أولا لكون هذا رطب وهذا يابس ولا يتحقق التماثل بينهما. الأمر الثاني أنه إذا منع بيع التمر، الثمر في رؤوس النخل من الرطب بالتمر الذي على الأرض مثلا، التمر المقطوف الذي قد أخذ، مع أنه يرى ويمكن أن يقدر ويمكن أن يخرص ويعرف قدره، فالنهي عن بيع الزرع الذي في سنبله بكيل طعام قد فرك ويبس من باب أولى ينهى عنه، لأن الذي في سنابله لا يرى ولا يعلم في الغالب قدره، وإن كان قد يقدر مثلا لكنه لا يحصل التقدير على الوجه الذي يحصل فيه مقاربة هذا لهذا، ولأن بعض السنابل قد يكون يمكن لا يكون فيها شيء ولا يراه ويصعب، وتتبعه وفتحه يفسده لأنه حفظ له بقاؤه في سنابله، فلهذا كان النهي عنه من باب أولى، وذلك أن العلة هو عدم التساوي، عدم التساوي. وهذا النهي في العنب والزرع هذا مطلقا عند على المذهب عند الحنابلة، حتى في العرايا لا يجوز، لا يجوز إلا في ثمر النخل. العنب في رواية يجوز، رواية يجوز، وقول الشافعي سيأتي إليه إن شاء الله شرعي في باب الرخصة في باب العرايا، لكن الأصل في أن هذه البيعات محرمة لما فيها من المزابنة. قال نهى عن ذلك كله، نهى عن ذلك كله، وهذا يبين أن استقرار النهي في هذه كلها، ولم يأتي في هذا الحديث استثناء العرايا، استثناء العرايا، وسيأتي إن شاء الله في باب العرايا أنه هل استثناء العرايا كان بعد ذلك وأنه نسخ، أو كان متصلا بالنهي فكان تقييدا لمطلق النهي، هذا موضع خلاف يأتي إن شاء الله في درس آتي. قال ولمسلم في رواية وعن كل ثمر بخرصه، هذا تعميم بعد تخصيص أو بعد تفصيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثمر النخل وذكر ثمرة العنب وذكر الزرع، وكلها من الثمار الرطبة، من الثمار الرطبة التي لا تباع باليابس، ثم قال وعن كل ثمر بخرصه، وهذا يبين أن الأصل في النهي عن هذه الثمار أنه لا يجوز مطلقا، هذا هو الأصل أنه لا يجوز مطلقا لما سبق من الأخبار الدالة على وجوب التساوي والتماثل، وأنه لا يمكن أن يحصل هذا، غاية الأمر أن يمكن أن يخرص وأن يقدر على وجه يمكن أن يتساوي ويمكن أن لا يتساوي، وهنا قاعدة في باب الربا أن الجهل بالتفاضل كالعلم بالتماثل، هذه قاعدة عظيمة، الجهل بالتفاضل في هذه الأموال في هذه الربويات كالعلم بالتفاضل. وتقدم حديث جابر رضي الله عنه قال رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا الحديث رواه مالك، رواه الخمسة من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد المقري عن زيد أبي عياش، عن أبي عياش وهو زيد ابن عياش عن سعد رضي الله عنه، أنه جاء في بعضها عن سعد وفي بعضها أنه سأل سعدا رضي الله عنه، هنا قال سمعت سعدا في هذه الرواية، وهذا إسناد جيد، إسناد جيد من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد وهو المقرئ الإمام المشهور عن أبي عياش، وأبو عياش هذا وثقه الدارقطني وكذلك ابن حبان، والإمام مالك رحمه الله اعتمده في موطئه، ولهذا الحديث يدور بين الحسن والصحيح، بعضهم عله وجهل أبا عياش هذا، والصواب أنه معروف وأنه ثقة، أنه خفيت حاله على بعضهم، فهو إما صدوق أو ثقة رحمه، خصوصا أنه روى خبرا فيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه سؤال يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد المقري عن أبي عياش زيد بن عياش. وزاد أبو داود من هذا الطريق أنه قال سئل عن بيع تمر بالرطب نسيئة، نسيئة زاد نسيئة. هذه الرواية الشاذة لا تصح، هذه الرواية شاذة، وقد يستدل بها الأحناف وقالوا إن النهي في هذا الخبر عن بيع التمر بالرطب نسيئة، أما يد بيد لا بأس به. الصواب أن هذه الرواية لا تصح بدلالة التعليل، أولا من جهة السند، ثانيا من جهة المتن. من جهة السند حيث رواه مالك عن عبد الله بن يزيد المقري عن زيد أبي عياش، زيد بن عياش وهو أبو عياش، ويحيى بن أبي كثير خالفه مالك رحمه الله، مالك خالفه فيه وأثبت فيه فلم يذكر هذا، ويحتمل أنه من يحتمل غير الله أعلم، لكن الصواب ما دل عليه الرواية المتقدمة وهي رواية مالك رحمه الله وجلتي عند الخمسة، فهذه اللفظة لا تصح. الأمر الثاني ما يدل على عدم صحتها أنها تخالف من جهة المعنى، لأن الحديث قال أينقص الرطب إذا يبس، حلل بأمر لا علاقة له بالنسيئة، هل معنى يعني أنه يعني إذا قال بالرطب إذا يبس نسيئة ويقول أينقص الرطب إذا يبس؟ فهذا التعليل يبين أنه معلل بالرطب إذا يبس، فإن كان ييبس فلا يجوز بيع التمر، وهذا هو الصواب وقول الجماهير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فيه أولا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في مثل هذه المسائل، وكأنهم بلغهم الأحاديث المتعلقة بالتمر، شراء بيع التمر بالتمر، فلما كان التمر هو ما يكون يابس تذهب رطوبته والرطب لا زال فيه ماؤه ورطوبته، فلأجل هذا المعنى سألوا، لأن الشريعة منشئة للأحكام، الشريعة منشئة للأحكام، فلهذا كانوا يسألون رضي الله عنهم في مثل هذه المسائل، والشريعة ناقلة كما جاءت بمسائل الربا وتحريم الربا وذكر هذه الأصناف، هم سألوا عن هذين النوعين وإن كان جنسهما واحد، ثم اشتراء التمر بالرطب في دلالة أولا على أن التمور لا فرق بينها، جميع أنواع التمور نوع واحد أو جنس واحد، وأن الأصل في البيع أنه لا بأس أن يباع بعضها بعض بالتساوي، لكن أشكل عليهم لا اختلاف النوع، اختلاف الوصف، وأن هذا رطب وهذا يابس، لم يقولوا مثلا عن اشتراء مثلا رطب البرني ب مثلا غيره مثلا من التمور، في من تمور المدينة مثلا لما بالعجوة مثلا، لم يسألوا عن اشتراء نوع بنوع، إنما سألوا عن تمر رطب بيابس أو الرطب بالتمر، هذا يشمل جميع الأنواع، فلما اختلف هذا الوصف أشكل عليهم رضي الله عنهم، فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ هذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبههم إلى علة الحكم، لأن هذا لا يخفى ولا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام، لهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، حتى ينبههم على علة الحكم، وأن الحكم معلق باليبس، باليبس ما دام أنه ييبس فله حال أخرى، فله حال بحال الرطوبة في المكيال، وله حال أخرى حال اليبس وأنه ينقص المكيال. فنبههم على هذا لأجل أن يعرف ويحفظ. وهذا مثل ما يقع منه عليه الصلاة والسلام أحيانا، لا يطرح عليه المسألة مباشرة أو الحكم، بل يسأل عن شيء فيجيبون رضي الله عنهم حتى يتقرر عندهم أو تتقرر عندهم هذه المسألة. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك، فنهى عن ذلك. هذا يبين أيضا مثل أن النهي للتحريم، لأن المسألة فيها أن حكمه حكم الربا، كما يحرم الربا بين، كما يحرم التفاضل في التمر بالتمر، اليابس باليابس التفاضل، كذلك يحرم بيع الرطب باليابس ولو تساويا في الظاهر، لأنه في الحقيقة في المآل متفاضلان. وهذا أيضا من مسائل المجابنة، من مسائل المجابنة. ولهذا قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك. فإذا كان الرطب الذي ينقص إذا يبس أيضا هو أو هذا الحكم أيضا، فإذا كان هذا الرطب ينقص إذا يبس مع أنه في الظاهر يكونان متساويين في الكيل، هذا صاع من طعام وهذا صاع من تمر وهذا صاع من رطب، فالخرص من باب أولى أنه يحرم. لو أنه خرصه لأنه في الحقيقة لم يكله، لأنه حين يكيله قد يتقاربان، لكن خرص يقول هذا الرطب يكون كذا كذا 100 صاع مثلا، وهذه 100 صاع مثلا، لكنه يؤول بعد ذلك إلى أن يكون 80 صاعا، فلا يجوز أن يباع به، بل لابد أن يستويا، ولا يستويان إلا في حال اليبس أو في حال الرطوبة للجميع، إلا ما استوذني في مسألة العراية كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. ثم بوب باب الرخصة في العراية، ويأتي الكلام عليه في درس الآتي إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.